يقول: إذا تاب الإنسان إلى الله ثم تذكر أنه قبل أن يتوب قد سرق أموالا، فهل يجوز له أن يكفر عن هذه الأموال لأن المسروق منهم قد توفوا، أو أن يرده لورثتهم؟ فإن كان عليه أن يرده إلى ورثتهم، فهل يصح أن يرده بطريقة سرية دون علمهم بذلك أم لا؟ الجواب: أولا يجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا فيما بينه وبين الله وأن يصدق في توبته. ثانيا يجب عليه أن يرد المال إلى الشخص الذي يملكه شرعا، فإذا كان الشخص الذي سرق منه المال موجودا فإنه يرده إليه، وإذا لم يكن موجودا فإنه يرده إلى ورثته. وإذا رده سرا حصل المقصود بذلك، يعني إذا أدخله في جملة أموالهم، إذا أدخله في جملة أموال جميع ورثة المتوفى الذين توفي وهم موجودون، ولا يزالون أيضا موجودين الآن، فإنه لا مانع من ذلك. لكن لو حصل أن مثلا أحد أولاده توفي وولده هذا له ورثة، وورثته يعني لا علاقة لهم بأعمامهم، أو أن أحد الأولاد انفصل، يعني أحد الورثة انفصل وذهب إلى بلد آخر، أو إن الزوجة مثلا زوجت وذهبت إلى مثلا انقطعت علاقتها بهم، فحينئذ ما تنفع، يعني ما ينفع الرد السري بالنسبة للأشخاص الذين انقطعت علاقتهم بهؤلاء. لكن إذا رده عليهم وقال: هذا حق في ذمتي لوالدكم، ولا حاجة إلى أن يقول إن هذا مثلا سرقته أو ما إلى ذلك، لكن يقول: هذا حق في ذمتي لوالدكم، ويعطيه الوكيل الشرعي، يسلمه بيد الوكيل الشرعي عن طريق المحكمة، يعني يقر بأن هذا حق في ذمته لمورثهم ويسلمه للوكيل الشرعي. وإذا لم يكن هناك وكيلا شرعيا، فحينئذ بإمكانه أن يعني أن يجتمع بهم وأن يسلم لكل واحد حقه بيده عن طريق الحاكم الشرعي، وبالله التوفيق. لو حدث أن تصدق به على نية الشخص المتوفى المسروق منه مع علمه بوجود ورثة له، هل يكون قد أبرأ ذمته بهذا؟ ليس له الحق في أن يتصرف في هذا المال هذا التصرف، لأنه أخذه بغير حق وبقي عنده بغير حق، والمستحق له موجود. لكن لو كان هذا المال لا يعرف أهله، فلا مانع من التصدق به، أما وأهله معروفون فلا يجوز له أن يتصدق به، لأنه ليس له حق في ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا.